الاستطاعة يكون معنا في كل حصة بصفة مباشرة ولا عن طريق الهاتف ضيف، نتحدث مع ضيفنا على حياته، البدايات، الماضي والحاضر، وشكون كان ليه تأثير مباشر على حياته. قد يكون شخص، قد يكون حدث معين، نتحدث معه في مجال اختصاصه ما يهمنا في العائلة. هذا كل شوفوه في برنامج الفاميليا. في انتظاركم على الهاتف 75 493 859، لاستقبال تدخلاتكم، تساؤلاتكم واختياراتكم للموضوع اللي تحبوا نتحدثوا فيه ونتعاونوا على حل بعض مشاكلنا العائلية. في الحصة السابقة تحدثنا على العودة المدرسية وأثرنا نقطة واحدة بركة، اللي هي ولدي يدخل لأول مرة المدرسة وكيفية التعامل مع بعض الوضعيات. اليوم نواصلوا مع بعض النقاط الأخرى، ولكم الاختيار حسب أولوية التليفونات. علاقة الأولياء بأبناء مع بداية السنة الدراسية، بعض النصائح من أجل سنة دراسية ناجحة، أشني الحاجات اللي تخلي ولدي ناجح ويوصل لأعلى مستوى، ما معنى النجاح اللي حاجتي به الولدي، ولدي والامتحانات، كيفية الأعداد للامتحانات. هذه مجموعة من النقاط. نحب نبدأ أول حاجة بما قالها نيل تايزن. نيل تايزن هذا من أكبر العلماء، علماء في مجال علوم الفضاء، اللي هذا نصور تعرفوه في برنامج معروف ياسر، هو في ناشيونال جيوغرافيك، اسمه حديث النجوم. برنامج رائع ياسر ومشهور عالميا، ولكن ترجمة ديما تكون ركيكة في القناة هذه لعلينا. يقول نيل تايزن: لا تكون سببا في غباء طفلك، دعه يمارس عبقريته. يقول الأطفال ديما يدوروا على حجر وينحوا في الحشيش والورد، ديما يعملوا حاجات متاع تخريب، في الواقع هكا يقع الاكتشاف. ساعات تحل حاجات وانت ماكش عارف ترجعها، وهذا اللي يعملوا فيه الأطفال، والعلماء هم في حد ذاتهم أطفال، يتصرفون بعقلية الطفل. يحل صغيرك الفريجدار ويخرج عظمة، أول حاجة تعملها يلزم اللعب بالعظام، راك باش تكسرها، رجع للفريجدار. في الحقيقة أنت قضيت على تجربة فيزيائية حول قوة المادة باش يشوفها كيفاش تتكسر. خليه يكتشف لي العظمة كيف تطيح تتكسر، وزيد عليها تجربة أخرى في الإيقاظ العلمي. يقولك وقت اللي يقولوا له العظمة هذيك تخرج فلوس في ظروف معينة، يبدأ تساؤل كيفاش هذا يولي إدجاجة. نتساءلوا قديش تتكلف العظمة، 200 فرنك. عميد جامعة هارفارد قال مرة: إذا كنت تعتقد أن التعليم مصاريفة غالية، فعليك أن تجرب قديش يتكلف الجهل. إن شاء الله في حصص قادمة نكمل لكم البقية ما قالها نيل تايزن. الأساس في كلامه: لا تكون سببا في غباء طفلك، دعه يمارس عبقريته. نرجع للفاميليا والأسرة. الأسرة اللي هي الخلية الأساسية في المجتمع وأهم جماعاتها الأولية. المفهوم هذا نقوه في علم الاجتماع، لذلك سعيد باستضافة شخصية في هذا المجال، شخصية من نفزاوة. ضيفنا اليوم من مواليد سوق لحد سنة 1953، هو أستاذ في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا ومدير بحوث ورئيس قسم علوم الاجتماع، لكن نبقى الغدوة ما نكملش. عند دكتورة، عضو بالجمعية التونسية لعلم الاجتماع، بالجمعية العربية، عضو بالجمعية العالمية لعلماء الاجتماع الناطقين بالفرنسية، مدير بحوث بمخبر، عضو بلجنة نشر المعهد العالي للعلوم الإنسانية، له كتابات باللغة العربية عديدة وأكثر منها باللغة الفرنسية. ضيفنا اليوم وسعيد جدا باستضافته أستاذنا الدكتور البشير تليلي. سي البشير مرحبا بك وشرفتنا بحضورك، وإن شاء الله باستفادوا في هذه الحلقة من علمك وتجربتك. مرحبا بك سي البشير. شكرا أستاذ زياد. في البداية سي البشير، بعد ما قدمتك باش نخرج فاصل موسيقي صغير ونرجع لمواضيعنا الحصة اليوم ونتحدث بأكثر دقة على بعض المواضيع باش نثيرها إن شاء الله. اخترت لكم اليوم فيروز، ورق الأصفر، شهر أيلول. مدامنا في شهر أيلول، شهر سبتمبر، راجعي بعد الفاصل ما تبعدوش ياسر. We'll be right back. عندنا البرنامج الفاميليا يقول لي علي عن اتصال هاتفي. ألو. أهلا عسلامة. ألو مرحبا. أهلا سيزياد لباس. مرحبا أختي عايش. والله يا سيزياد أنا معتها في الكوجينة في الكوجينة كنتي الكل. مرحبا. فجأت باسم الضيف. أيوة. سي بشير التليلي على خطر قراني في بير البي، قراني في المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي في بير البي. الاسم. والعام اللي تخرجنا معتها في 2001 ما عنديش عليه حتى خبر وما سمعت كيف اسمه، حبيت نعدي له تحية. أيوة. نحييه على ما بذل معانا من مجهود. التحية من؟ من حنان عبد الرحمن. مرحبا مرحبا. عايزك عايزك. قريت عنده في دير البي في بروموسيون 2001. كتر لما ني معناتها حبيت نعدي له تحية نقول له إن شاء الله طول عمرك. ان شاء الله ديما متالقه بصراحه في بير البي كان نعمل استاذ من اعز الاساتذه اللي قرانا. انسان بشوش جدا ديما يحاول يوصل لنا المعلومه فنحييه هكا. شكرا شكرا عايشك يا حنان معناها مفاجاه ساره كانت ليك وهي والله مفاجاه حتى لي نحن يعني الحق عرفتها تو معناها وتاسفت لاني عرفتها مؤخر معناها بصراحه من اعز ما تعرف على خاطر هو شخصية مميزة بصراحة. مميزة أكثر ما يمكن. إن شاء الله هنتعرف عليه اليوم من خلال أسئلتنا وباش نتعرف عليه. هو سؤال أصل في الأول أصل باش نحب نتعرف على سي بشير والإسهاماته في علم الاجتماع. شكرا يا حنان إن شاء الله في اتصال آخر. يعطيك الصحة يا عايش. نرجع لبرنامجنا بعد الاتصال الهاتفي هذا والتحية للسي البشير التليلي اللي هو البشير التليلي اللي هو ضيفنا اليوم. أعتذر سي البشير التليلي اللي هو ضيفنا اليوم. كما قلنا في برنامج الفاميلي نحاول نفهم مع بعضنا بشكلنا كيف نفهم المشكل يسهل لنا الحل، ندخلوا للعائلة نحل واقعنا وكيفاش نشوفوه. نبدو من المدرسة الأولى اللي هي العائلة ومكوناتها، كل فرد وحده ومع الأفراد الاخرين. كيما نقول الضيف اليوم استاذ علم الاجتماع الدكتور بشير تليلي. سي بشير جد الترحيب بك، ولو نبدا من البدايه ونحاول اني نعرف من هو البشير تليلي وماذا اضاف من خلال تخصصي للمجتمع وكيفاش يمكن ان نستفيد من الاختصاص نتاعه في حياتنا في نفزاوي. شكرا زياد. اولا تدخل حنان يعني خلاني نجم تقول فرحت به، لأنه الحمد لله الأساسي في الإنسان هو أنه يخدم خدمته ويحب الناس ويعاون الناس. وكي نلقى أنت بتصورتش اللي واحدة تلميذاتك مش تتصل بيك معناها. والله حسي معناها حاجة رائعة جدا مهم جدا لأنك أنت أروع منه، لأنك أنت الرائع منه في ذلك. نرجع سي البشير، من هو البشير التليلي وماذا أضاف في اختصاصه؟ أنا استضافتني القناة هذه أي الإذاعة لها سنة وتكلمنا مليح على دراستي وين درست وكل. باقتضاب شديد الآن أقول أن ربما عنصرين خلوني نعرف شوية الدنيا. يعني كان أول شخص بالنسبة لي أنا مهم هي أمي. يعني أمي كانت ما تقراش لكن كانت ما تخلينيش نخرج من البيت من أنني صغير، فمستحيل كان نخرج بالنسبة ليها، مستحيل كان نخرج في الليل وكذا. هذايا شيء خلاني نقرأ الكتب. رزمان ما تماش فيسبوك ساعتها لكن خلاني بالضرورة ما عندي ما نعمل حتى شيء وأنا صغير في الابتدائي، خلاني نقرأ الكتب وخلاني نحب الكتب بأنك أنت تقول لك ما تخرج. بعدها هي بعد ما تعودت على العزلة من المهم تقعد في الدارة مش تعمل مش فتعملش هذيك حاجة أعمل وش مش تعمل أنت كنت تحضر تقرأ كتب وبالتالي مش حتى تحضير كتب متاع المدرسية، تولي تقرأ مطالعة وتصغير لأن عندك كل وقتك. لك السؤال يمكن تسأل وقتها منين توفرت لك الكتب هذيك، معناها خاطر عادة الكتب قليلة في الدار معناها في الديار. لا ما عنديش مكتبة، أما عندي كتيبات متاع جورج زيدان وكل على قد الحاجة هذوك على قدك العمر هذاك الموجود. أيوة المنفلوطي ولقيطة وكذا نتذكرهم والجرزي زيدان وكتبه وكل كنا نقرأ فيهم وإحنا في الابتدائي وبدايات تقريب الثانوي سنة أولى أو سنة ثانية. الشيء الآخر النقطة الثالثة الثانية المهمة كانت أساتذتي الموجودين في قبلي، لأنه تقريب 90% هم فرنسيين، والأستاذ العربية وسيل حسين وأستاذ السبور أكم عرب، الأخرون الكل فرنسيين، وبما أنهم جايين من فرنسا يسار يعدي في العام الجيش، معناها مشكلتهم الفكر، مش مشكلتهم فلوس ولا مشكلتهم، مشكلتهم هو ما يسميه زي كل أنوار إكليغية باش ينور، يضوي مشكلته الكل، ويهزونا للسينما ويعطونا كتب ويعطونا جرائد، يعني ليل ونهار يهتموا بينا. هذه نقطة، هذه نفس الشيء قبلي وقابس، نفس توالت أنه أساتذتنا أغلبهم غربيين جايين، فرنسيين بالذات جايين، وحتى انجليز يجي يقريك استاذ انجليز ما يقريكش من يعني بريتش اصلا، هو ماهوش يتقري الانجليز وهو استاذ عربيه وكل، والفرنسيه فلسفه وتاريخ وجغرافيا وفرنسيه والكل المواد الاخرى كل، والتكنيك والكل كل شيء والجيوغرافي والكل كل، كي هم اساتذه فرنسي. هذا التجربه هذه مهمه كانت لي متواصله في قبلي وقابس، لان خذينا البكالوريا في 75. وقت اللي خذيت البكالوريا في 75 مشيت لتونس ما لقيتش روحي، علاش؟ لان كانت ستاف اللي قري فيها قوي برش بالحق، ربما موجود ايضا في تونس، ربما ايضا في العاف في في في في سوسه، ربما في قابس، قابس هو موجود، اما ستاف هذا كان مهم جدا، يعني كانوا الناس يهتموا بالمطالعة ويهموا بالفكر، مش فقط تحفظوا ولا أعمل ولا. أستاذ المات ما كانش يقري فينا في نحفظوا ديزاديسيون، لا لا لا، كان كومو أون بونس لماتيماتيك بالحق، كيف نفكر رياضيا، أي حتى التو نتذكر اسمه أنا مسيو أودي، كان يقول لنا إحنا من مشكلة في حياتكم باش نمشوا للدرس، وكان ديما يجيب لنا مشكلة في حياته هو، ما في سيارته أو في كذا. بريف كان هذا مهم جدا، إلى أني وقت مشيت الجامعة التونسية ولقيت فيها شوية فرنسيين وشوية عرب مخلطة، بدون نقول العرب ما يصلحوش ولا الفرنسيين ما يصلحوش، لك تجربتي هوني أثبتت أنه هل جايين جماعة يسار، سميهم لا أريد أن نستعمل كلام سياسي سيسار، وإنما ناس مشكلتهم التعليم فقط، وحتى كي يستاذ الجغرافيا تلقاه يهز فينا للصحراء لدوز ويلوج في أكل ليغوشي وكحالة. كي ما لقيتش ما يلائمني في تونس بالحق موجدتاش الشيء اللي كان عندي في قابس وفي قبلي، خرجت لباريس. معناه في الجامعة التونسية ما توصلش هذاك، ما توصلش، لا المفارقة أنا كان موجود، كان موجود في المعهد مش موجود في الجامعة، لا صدمة كانت عندي، صدمة حقيقة. أنا عملت عام صدمة. ولكن بالنسبة لاختيار اختصاص علم الاجتماع، كان صدفة، كان مصادفة، كان أنت معنا برغبة منك أنت، وكيفاش ال أي أيوة والله قصة هذه، لأنه أنا أنا بسرعة هنا أني أنا أصلا ليش ماشي للأدب، مانيش عارف يعني. أنا كنت سنة ثالثة تقريب ابتدائي كسول، يعني ما نخدم ومانيش مهتم، دبلت في السنة الثالثة. هذيك أمي شدتني وشد قعد وأقرأ وكل شيء، خلتني ننقلب تماما، وليت شخص آخر من ناحية، وليت لو من كنت التالي وليت الأول في الرابعة وكل، وبالتالي كان بإمكاني أني نمشي طب أو نمشي كل شيء قابل للواحد. كيفاش مشيت للأدب؟ ربما المطالعات خلتني نمشي، لأني مسيب كما نقولوا، ما مشيت للعلوم الإنسانية. أنا أول مرة مشيت لشعبة أداب، ومن شعبة أداب إذا نتسكر علي كل ما هو فيزياء وكيمياء وطب كل ما هو علمي، أيوة، لكن يعني قالت لك العلوم الإنسانية، قالت العلوم الإنسانية بإمكاني بأني الأول والثاني، من جيش من الأول الأول ثاني أول ثاني، فهمت؟ لكن لا أهتم بها صراحة، ما عندي فيها ولا فخرة ولا نقول أني جيت الأول، لا يهمني، لأن هذه ليست قضيتي، قضيتي المطالعات وستأتي الأمور الأخرى. هكذا اخترت علم الاجتماع، لست أدري لماذا، والله لا نعرف، وأنا ما نعرفهش أصلا علم الاجتماع، لكن كان بإمكاني أن نمشي للاقتصاد أو نمشي للحقوق أو نمشي للغات أساسا، فهمت؟ لا انطلقت، خذيت إذن بالصدفة مشيت لهذاك، وانطلقت إذن وقت وصلت لباريس. بما أني أنا كما قلت لك ماذا أقول، يعني متقبل أني نحب العلوم الأخرى الكل، ف فتلقاني نمشي للكريستيفا مثلا تهتم بالنقد الأدبي مثلا نتذكر نمشي للحصص في اللينغويستيك في باريس خمسة أي في اللسانيات في باريس خمسة إلى درجة أن اندهش ديفينيو قال لي أخي أنت لمن جاي للعلم الاجتماع ولا للفرنسية ولا للانجوستيك وكذا فهمت بريف لحظة بالنسبة بشير بعد إذنك يقولوا لي فما التليفون ألو أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك عايشك الله يخليك معك علي بن خليفة مدير وحدة تنشطحية قبلي مرحبا سيالي لي أخويا سمعت الصوت السمح لمعاك حبيت نحييك ونحيي ضيفك الكريم أستاذي ومعلمي ومثل أعلى في بعض الأشياء في البشير التدليلي أي مرحبا عايشك إذا كان فما إمكانية باش نحكي معاه نحب نحييه تفضل تفضل هو معك تبع المباشر يعطيك الصحة في بشير التدليلي قراني أنتروبولوجيس في المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي كانت عندنا ذكريات طيبة جدا هو توك سمعتني بصراحة جيت نفسه هو البشير التدليلي الإنسان البسيط المتواضع كل الحاجات السمحة اللي يتمناها يشوفها طالب أو تلميذ في الأستاذ متاعه وحبيت نحييه ونقول يا ربي يطول في عمرك إن شاء الله وراو مزات البركة فيك وفي أمثالك أنت اللي خرونا الصراحة واللي سدونا حتى في حياتنا يعني في اختياراتنا وفي العمل وفي كل شيء بارك الله فيه وتحية ليك ولي والجميع مستمعي ذات ولومكم أنت علي لأني واحد من الناس الحق عرفته مؤخرا لومكم أنتم اللي ما عرفتوا ناس بسيل بشير تليلي راه معناها قام حتى مش موجود في قبلي قام من القامات هذه ما نعرفوش في قبلي راه المشكله راهو اذا كان نجهلوا انت جاته والله معك اني ان شاء الله قلت ربي نقرا له معنا كتاباته معنا لكن نجهلوا انت جاته والله معك اما نجهلوا هو اصل هذيك الجهل يبدا جهل مركب هنا يمكن لوم روحي ولكن لومكم انتم زاد ما عرفتوناش على سي البشير تليلي وهي في هذه عندك حق هو راهي قبلي الحمد لله تزخر الطاقات في تونس وفي الخارج في بشير تليلي راهو علم حتى في فرنسا راهو مش كان في قبلي يعني مش في كان في تونس يعني احنا ساعات اللي عرفناه عرفنا حتى طولاته وجولاته في المجال الادبي حتى في فرنسا يعني في فرنسا هو, هو اكثر معرفتك تقريبا استاذ زائر في جامعه فرنسي كنت استاذ زائر في كندا هكا على سباس علي شكرا وصلت التحية بتاعك يعطيك صحة أخويا تحية ليك ولجميع مستمعي راديو نفداو معناها اللي كان أثرت فيه المكالمة اللي فاتت تزيد تأثر فيه سي بشير المكالمة هذه وباش يحب لي تو باش يرجع من جديد تو باش نواصل معاه لا هو إنسان بسيط وطيب طيب لدرجة أن بالفعل إنسان يتأثر بكل شيء إحنا ساعاتي ولا ساعاتي ولا يقري فينا في الدرس متأثر ساعات يحبس يعني تجي في موضوع خاصة المواضيع الحياتية اللي تلمس حياتنا بصفة مباشرة وخاصة للشباب راهو هو كالدغدغة في مجال الشباب واقع خاصة والمنشود وغرتنا بالموجود راهو إنسان حساس ياسر وإن شاء الله ربي طولنا في عمره وإن شاء الله راهو نقولوا له راك شرف لينا ولتونس الكل مش كان القبلاوية للأمانة خاطر زملائي في الولايات الكل يكنوا له كل احترام وتقدير لأن فريمو قام من قامات الإبداع إنسانيا وأدبيا شكرا علي خليفة أنا وصلت التحية متاعك باش تلزني تو بحكم أنك أثرت لي في توفيسي بشير تليلي باش تلزني نخرج وفاصل غنائي ثم نعود العاشقين من عشقهم كل صدقنا نمشي في صفهم. ولا مناسبة تهز صغيرات يتفرهدوا في الألعاب معلي كان بمنتزه جنعورة راس العين توفر لكم قاعة مؤتمرات وأفراح قهوة صالون دوتي وإسباس للصغيرات. منتزه راس العين جنعورة هيا تفرهد. عندك قهوة دار بوتيك ولا حنوت مع كازا ديكوت تولي عنوان للضخامة والفخامة. كازا ديكوت تقدم لك أهم التخفيضات للروزات غازون تابي بابي بان وكل ما يخص ديكوراسيون انتيريور تلقاه عند كازا ديكو. ما لفاش تستنى بوتيكنا الاول في البياز والثاني مقابل ديوان قيس الاراضي تريكابس. كلمونا على 94 963 015. كازا ديكو الفن والزينه. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. موعدكم على الفاميليا كل ناسب من 11 نص النهار مع زياد على حبيب. رجعنا لكم في برنامج الفاميليا على موجات إذاعة نفزاوة 100.9 وعلى موقعنا راديو نفزاوة.net. وموضوعنا اليوم هو مواصلة للعودة المدرسية أولادي والقراية وكيفاش نتعامل معهم. ومعنا ضيفنا الدكتور في علم الاجتماع, ضيفنا دكتورنا البشير التليلي. علاش سي بشير بكري سألتك من هو البشير التليلي؟ لأن بصراحة فهم السؤال هو معناها ديما سؤال الهوية, هذا سؤال من نحن. معناها بحكم من اختصاصك علم الاجتماع, السؤال هذا من نحن اللي خلينا معناها بطبيعة كل شخصية كان فرد ولا مجتمع, شخصية الفرد ولا شخصية المجتمع, إذا كان ما تجاوبش على السؤال الهوية تبقى ديما شخصية مذبذبة ما تنجمش تتواصل. ثاني حاجة وقت نجهل مفهوم معناها مفهوم من هو ولا من نحن يخلينا ندخل جهلا, وهذا اللي وقع لنا معنا بعد الثورة, معناها جهلا دخلونا في صراع يقولوا صراع الهوية. لو كان نسأل المختص في المجال هذا سي بشير تليلي من نحن؟ لو تسمح لي الساعة نعلق كلمتين على سي علي, سي علي وعلى وعلى سؤالك الأول باش الخلاصة. لا خذ راحتك خذ راحتك. سي علي يعني والله حشمتني على روحي, لكن والله يعني شيء ممتع أني نسمع سي علي يتكلم هكا. ونقول أن الإنسان أخلاق قبل ما يكون خدمة ولا حاجة. الحمد لله كيف الطلبة متاعي اللي هم تورجال والمثقفين كبار يروا أني كنت خديم ليهم، هذا مهم جدا. فهمت؟ سيرفيتور يعني غيان دوتخ avec toute la modestie d'un serviteur. هذا مهم جدا، وكثر خيره اللي هو من أرض خير، لأنه يرى الشهادة كما يراها، وإنما مش أولها تأويل آخر، وإنما يراني كما كنت فعلا خادم القوم. فيما قلت لي سؤالك، بل قلت لي شنو النتيجة، شنو خرجت من تجربتك؟ حبيتنا أنا ش قلت لك؟ قلت لك أمي علمتني لا سوليتود، هكا الوحدة، لأن تتعلم الوحدة ما جيش هكاكا. ثم وقت اللي قريت في قبلي وقابس علموني المطالعة، وبالتالي الخلق والإبداع وعمل الفكر والحلم. نعم، المطالعة هي أن تحلم، هي أن تكتب، هي أن تعشق الكتابة، هي تعشق اللغة، وهذا سيصلك لأشياء كثيرة. بعدها في التجربة في السربون تعلمت تكملة للوحدة اللي أعطتها لأمي، واللي عطوا لي هم يعني هالحب الحلم والكرياسيون اللي عطوها لي في قبلي. بالضبط خذيتها غادي من أكابر الأساتذة، يعني بالنسبة لعلم الاجتماع أنا درست عند بورديو اللي هو أستاذ الأساتذة، عند يده اليمين اليمنى عبد الملك صياد اللي هو يد اليمنى لبورديو، عند جون ديفينو يعني من أقطاب علم الاجتماع الكبار، عند فوكو أيضا في كوليج دو فرانس، يعني أساتذة كبار. ماذا علموني هؤلاء؟ يعني علموني الإبداع، القراءة القراءة القراءة. يعني بالنسبة ليهم يقول لك أنا جيت باش نوري لك ثنية، باش نوري لك كتاب، ومشكلتي باش نوري لك أعز الكتب اللي قريتها في حياتي. دونك هذا بحبيت نقول لك تجربتي نقولها أنا لتلامذة قبلي والشباب اللي قبلي، هي المطالعة لابد منها، كنا فلاحين أو قدامة أو أساتذة أو طب. ما تنجم تبدع حقيقة إلا ما أنت تقرأ الكتاب، والكتاب اللي ما عندهش ثمن، مش كل التمرين من مانيال اللي باش تاخذ وراه عدد، وإنما المطالعة الحرة. حابين نقوله المطالعة الحرة مهمة، الشعوب كونت في المطالعة الحرة، والشخصية تكونها المطالعة الحرة. هذه اللي حبيت نقولها في وحتى في هذا عندي. نعم. عندي جتني معلومة اللي عندك مكتبة مهمة ياسر في الدار تقريبا ما شاء الله من كتب. أنا كنت عاشق، وإن شاء الله ما نتكلمش على نفسي لأن الأناني ما نحبش نتكلم على الأنا. لا أحد مش تكلم عليك بسيف. أنا كنت عاشق، أنا كنت إلى حد الآن لست في الواقع عالم اجتماعي وانتروبولوجي بقدر ما أنا أديب. يعني أنا نحب الأدب لأني أعتقد أن الكتابة والقراءة هي أهم شيء، ولا وأعتقد أن واحد كاتب كبير كما بروست ولا بلزاك ولا زولا ولا شكسبير هم أكبر علماء الاجتماع. يعني ولا الجاحظ عن نحنية ولا يعني هم أكبر علماء الاجتماع، هؤلاء الكتاب ولا نجيب محفوظ في القاء في الكتاب كتبها على الفقراء في مصر. لأنك أنت قلت لي اسمها، قلت لي معناها بقدر أنك أنت عالم اجتماع ولا أنتروبولوجي. الأدب هو في حد ذاته هم نقولوا إحنا تقاطع من تقاطعات الأنتروبولوجيا، معناها مش عارف. وعندك اهتمام في الشيء هذا، معناها معناها بعد اهتمامك بالهجرة واهتمامك بالأقليات اهتميت تو بالأدب باعتبارها معناها ملها ملاها للأنتروبولوجيا، ولا استعمالها يمكن استعمالها في الأنتروبولوجيا علم الإنسانة بمعنى استعمالها في هذا العلم هكا ولا؟ نعم. عندنا رو في قبلي مثلا عندما نشوف الفيسبوك معز التواتي مثلا يعني عنده إبداع، عنده طريقة كتابة في الفيسبوك لابد أن يكون له مستقبل يعني هذا الرجل. وتحب تقول باختصار شديد يا زياد، شوف اللي يحب يكون مستقبل عنده في الأدب ولا في العلم ولا في الفيزياء، لا يمكن لشخص اللهم يكون تقني، أما باش يكون عظيم لابد أن تكون له اللغة بطلع. ناصية اللغة لابد أن تكون، وإلا لا يستطيع على الأقل في لغة واحدة. لكن أنت باش تأخذ العلم الآن في هذا العصر هذا المتشابك على الأقل ثلاث لغات. على الأقل نحن ملكنا الفرنسية نحن أخذناها. شو اسمه كاتب ياسين قال متعتنا، قال أخذناها بالقوة، غنيمة، غنيمة حرب، هي غنيمة حرب. سوف سبيناها نعم بالتان دو غير يقول كاتب ياسين كلنا نسيبها، هذه أخذناها في الحرب بعد ما قتلوا وضربوا عنا في الجزائر وكل أخذناها. فشيء جميل أن نأخذ هالبالتان دو غير، هذه الغنيمة الحرب هذه اللي ستورينا أشياء. ثم الإنجليزية الآن، الإنجليزية هي لغة العالم، لابد الآن شئت أم أبيت، لأن آلاف الكتب تبث يعني اليوم بالإنجليزية وبلاش، ليزونسيكلوبيدية بلاش، كل شيء بلاش عند الإنجليزي الآن، عند الأمريكان الآن في المكتبة العالمية والكل. لابد أن يتكلم العبد إنجليزي. وأنا في هذا العمر يعني لي تقريبا 4 أو 5 سنوات وأنا أتدرب، حتى استطعت الآن أني نعدي نفسي، لكن لا أستطيع أن أكتب، يعني أن أكتب بها أستطيع أن أجيب بها وكذا، لكن لا أستطيع. وسيأتي يوم يعني كان بقينا على وجه هذه الأرض، يعني حبيت نقول لك الشباب لابد أن يتكونوا أولا في لغتنا، ثانيا في اللغة اللي أعطتنا القوة، والصراع ما بين هذا الاستعمار فكناها كما قال كاتب ياسين، واللغة الإنجليزية اللي هي لغة العالم اليوم. لا يمكن الإنسان أن يتكون في أي مجال من المجالات إلا إذا كان ما عندهش، وبالطبيعة الحال الأدب أداة أساسية لهيمنة على هذه اللغات. ولو أن هذا أنت تصيحها للشباب وللعائلة في حد ذاتها، معنا كيفاش توفر، كيفاش نجم معناها بحكم أنك ولي زادة، معنا كيفاش نجم نوفر لصغيري جو متاع قراءة، جو متاع مطالعة، جو متاع يخليه نقول حليه يموتيفيه، يحفزه على المطالعة، على كسب هذه اللغات. شوف أجل مال الهوية بعد شوية تون أنا باعتقادي أن كما قلت بكري أنا إذا كان انطلقت من أمي وقلت هي وفرت لي المطالعة بأن أمسكتني، ما قالت منعتني من الخروج. يعني لابد أنك أنت لابنك مازال صغير في الابتدائي أنك توفر له العزلة، عكس ما يقال الآن كن اجتماعي وبرا للقهوة وتكلم. أبدا، وفر له شيء من أن يعود إلى نفسه ويخليه فك الهدوء لن يعود إلى نفسه. إذن العزلة، العزلة ستمكنه من المطالعة، لأن قضية المطالعة أنت شوف المجتمعات الغربية مبنية راهي لا تأتي من السماء، تبنى في البيت، تبنى من هذه الأم الذي تقول لهم ما تعمل كذا ما تعمل كذا، ما تشوف الفيسبوك ما كذا ما كذا، مش دائما، أما عندي أوقات وتلجم على كل شيء حتى يعود إلى نفسه. وعند وبعدها الطعمة المطالعات منذ إن كان صغيرا في المدرسة، وهي الطعمة بمطالعات وحفظ وحفظ نصوص، لما لا هو تدريب على العزلة بدون ضرب الحرية. خلاني ما ضد أن تضرب حرية، ما هي الثقافة شنية، ما هي المشكلة الثقافة شنية، هي رو نوع من الدريساج. يعني الدريساج فيه عنف مش واضح، رمزي نعم هي يعني نيتشه يقول الانسان سيت ان بلانت، لا نبته ان بلانت، ومحتاجه بنوع من الدريساج، يعني محتاجه بالشمس والجوع ايضا، تقول ولدي ما تمساش وما تضربهاش وما كذا، لا محتاج بنوع من السوفرانس كما يقول هو، من العذاب والالم والتعب. ثم قلت لك هذه كل أعمال تخليه تبني مشكلة المطالعة، مشكلة العودة إلى النفس، أنا وإعطاء شيء لنفسه. مشكلتنا الكل في نفزاوة هو أن مشكلة المطالعة، يعني كيفاش هالشبيبة واللي يجيوا يقرأ حلوة ياسر، هي ما معلم ما لم تعلم في البيت. يعني الأم وخاصة الأم قبل يكون الأب يجب أن عوض أن تقول له برا كون جاب لي ولدي 19 وجاء الأول في كل شيء، لا مش هذا مهم، مش مهم أصلا يجيب 19 أو يجيب 3. ويريد أن الليتود اللي عملوا فيها الأخيان يريد أنها تمشي للأدب، ما تعمل لي درس حول الثلاثة مع ثلاثة يساوي مش تعمل له لي في الأدب. عندما يحفظ أنت تريد تحسين، عندما حفظ القرآن أيوة لا أحد يصبح يناقشه، 9 سنين وتحسين عند 9 سنين حافظ القرآن، فأصبح نابغة. لابد عندما ذهب إلى باريس وعمل الدراسة متاعه رجع أصبح نابغ، يعني ويكتب عند دو سكرتير، واحدة منا تكتب له واحدة فرنسية واحدة عربية، يعني لأنه يهيمن على اللغة. وهيمن على اللغة لابد أن تأتي بالمطالعة، والمطالعة بتجربة يجب أن تبنيها في البيت، مش بالضرورة تجيب الأم تجيب كتب برشا ولا لا لا، وإنما الأم سهر عليه تقول له أنت عندك ساعة معايا، عمره في الابتدائي سنة أولى، ساعة معايا نحكيه، مش بالضرورة عود لي ولا أعمل لي ولا لا، وإنما هو يتعود على لناخاسيون حلو، لناخاسيون يحكي يسمع يسمع يحكي، وبعد يقولوا له نقولوا له بعض الحكايات. انا اعطيناك حكايات كثيره، ترى احكي لنا تو، اما مش تو نقولوا له احكي لنا، خلي يسمع يسمع، لان اجمل شيء، لان احنا علمنا ما ناخذوش من ارواحنا، ما جيناش من السماء. ما هو حتى باختين كالناقد الروسي يقول رانا العلم ما جيناش من السماء، وانما بالحوار بالمحاور، يسمي هو لو رابور ديالوجيك. لو رابور ديالوجيك منين؟ من نصوص لانتيرتكستواليتي، من نصوص تاتينا ونملكها، عندما نملكها نستطيع أن نتصرف فيها، ساعتها نعمل عليها عملية تجارية. نعم. عندما تكون عندك 20 نص حافظة، 100 نص حافظة، على قد أنت حافظ من النصوص، على قد أنت تستطيع أن تتصرف فيها. إذن يجب الحافظ أول مرة لابد أن تمر به، وبعد نقول له تصرف في كيف الشعر يقولوا ما يكون شاعر يزم يحفظ كذا وكذا مثلا بالبيت. أنت لا تستطيع أن تكون شاعرا إلا ما تعرف الشعر بالضبط. نعم. وتحفظ شعر تحفظ الشعر. الناس توعنا البشير مثلا، عنا عبد العظيم البشير. أي. عبد العظيم حافظ البرغوثي الكل. أيوة. يعني إذا كان مع البشير لو تستدعيه نهار البشير وتقول له أنت كيفاش قلت الشعر، لأن نحفظ آلاف الأبيات من البرغوثي، بعد سيستطيع أن يقول الشعر، وكان في جو شعري معناها كلها على شيء. والله ودي توجبت لي البرغوثي والبشير عبد العظيم وبكري معز التواتي والأدب وسؤال الهوية. أنا مش خلي سؤال ذاك، لكن مش نأخذهم كل مع بعضهم سي بشير ونشوفوا نفزاوة إحنا، هل نحن موجودون في أدبنا؟ وين موجودين بالضبط؟ لأني لاحظت أكثر يكتبوا علينا، لم نقل كلهم، هم من الغربيين كتبوا على نفزاوة، في حين لا نجد الأثر في أدبياتنا معناها نقولوا إحنا لأهل نفزاوة. يمكن نقولوا مثلا محمد المرزوقي، يمكن مثلا من خلال الشعر زاد النجم نقولوا أدب، هو نوع من الأدب اللي نجم نعرف به منطقة نفزاوة. أين نحن في أدبياتنا؟ بالنسبة للشعر الساعة عندنا شعراء يتكلموا باللغة المحلية، لكن شعراء كبار كمحمد عبد يعني بشير عبد العظيم شعر كبير، كما حتى بالقاسم شعر، يعني عندنا شعراء حقيقة يكتبوا. علاش الله غالب العركة ما بين اللوكال والكلاسيك؟ بطبيعة المتنبي كي يعمل الكلاسيكي يكون تقليدي، معناها الكلاسيكي أي الأدب العربي بالفصحى. أيوة. سيقتل بطبيعة المحلي، لأنك أنت ما تفهم المتنبي يستطيع أن تفهمه في جميع أقطار العرب. لكن واحد عندما يتكلم لك بالأردني ولا يتكلم لك بالخليجي ما تفهمش، وبذا ينقص شوي قيمته. لكن عندنا مبدعين، يعني نتمنى أنهم إن شاء الله كما الأخ اللي يكتب العربية الآن في دوز جمال السلام. جمال جمال شعر كبير يعني، لا معروف يعني على مستوى مستوى عربي. عندنا مثلا في الأدب مصطفى خريف قبل وقت تبدأ دقلف عرجينا الشابي، يعني في توزر اللي هي منطقتنا، يعني المنطقة الجريدة كل هذه، يعني لا بأس، يعني عندنا مبدعين. على ذكر جمال السلايك العام في تونس ساعتها في مهرجان، محمود درويش هبطه المطار واستقبلوه، معنا على أساس قالوا له باش نتوجهوا بك للنزل معنا. نعم. قال لهم لا هزوني، أنا قريت في البرنامج جمال السلايك تو معنا مش يبدأ، وحضر اللي جمال السلاعي محمود درويش، كان معنا محمود درويش معنا كان يشهد لجمال السلاعي. واليمنيين اليمن في اليمن زاد عرفة في اليمن جمال السلاعي، ولكن في تونس هو مش معروف، مش ولكن هو معروف على مستوى عربي. تمنيت أنه ينشر نشر تكون في بيروت أو في مناطق، لأن من الذي يقتل الشاعر أيضا أو الأديب عندما ينشر في دار نقولوا حنية محلية ما يتعرفش، لكن ماذا به إن ديار تكون ديار عالمية مثلا، لا بأس أن ينشر في بيروت مثلا لأن بوابة العرب. تحدثت معه شخصيا جمال السلاي قبل على حكاية هذه التسجيل، كان يؤمن بأن يقول لك الشعر معناها يمشي معناها يروى من واحد لواحد ولا ينتقل من سامع إلى سامع، معناها كان عنده الشيء ذاك. لكن قلنا له مش على كيفك، معناها يلزم الشعر هذا يلزم يتسجل، يلزم يحفظ كتابة، يلزم كما قلت أنت يلزم دور النشر كبيرة، ولو أن مشكلة دور النشر هذيك في العالم العربي مشكلة أخرى، معناها يلزم واحد يكون مشاكلها كثيرة. لكن خلينا نقول أن بقدر ما تكون الدار عالمية بقدر ما هي أهم. عندما أنت تنشر، أنت لو نأخذ مثلا اللغة الفرنسية تستطيع أن تنشر في السنغال أو في تونس أو في المغرب، لكن عندما تنشر في باريس وفي وفي سوي أو في ماسبير في غاليمار في يعني ديار كبرى لها أثر، يعني الدار مهمة. أنك أنت أين الدار اللي أنت على كل هذه قضية أخرى تستعطى منها مش كامل. صحيح. لكن حبينا نقول أن شعراء لنا كبار يعني حقيقة بدون وعن روى حتى الشبيبة ذكية، يعني كي تقرأ لهم الفيسبوك وش يقولوا وش يعبروا، فقط لازمهم تأطير. بالضبط. توجيه وكعملية توجيه. أنا أدهش عندما أقرأ المعز التواتي، أدهش كيف هذا الرجل كيف يتكلم هيك. والله يذكرني بالكبار، والله يذكرني بغارسيا سانتون سوليتود، يذكرني بكتب توماس مان لمونتاني ماجي قبل يعني غارسيا مركز 100 عام في العزلة، يعني 100 عام من العزلة. نعم مش كتاب طريف، هذا كان مجنون هذا الرجل. بالضبط يعني هو اللي حتى لو كان جبلنا 100 عام من العزلة، لكن لاحظوا في الأدب معنا خطر حكينا عن الانتروبولوجي والعلم الانتروبولوجي وعلم الاجتماع من خلال الأدب، مثلا جابرييل غارسيا ماركيز وإلى الأدب اللاتيني، معناها كان يتواجد اللبناني في كل الأدبية في الأدب. الشخص اللبناني اللي هو تاجر من العادة كتاجر، معناها من هني من خلال الأدب هذا نعرفوا مثلا اللبنانيين كانوا متواجدين من قبل، لدرجة أنهم هم يتواجدوا حتى في الأدب متاعهم. أنا حبيت نعرف معناها من خلال الأدب في علاش مش نعاود نرجع لك شكون كتب علينا نفزاوي، معناها كيفاش وقع تحليل شخصية النفزاوي ولا شخصية أهل قبلني، نقول نبقى على الأقل على مستوى الولاية. شوف اللي كتابات نعرفها أنا الغربية، أي الغربية، لأن المرزوقي راهو تظلم وفما مشاكل يعني عند المرزوقي، ما نحبش إنها ربما نتكلم مليح على المرزوقي. لكن اللي كتبوا علينا إحنا، كتب علينا اللي كتب على الدوز على لي نوماد تونيزيان، لي نوماد ييغي اوجوردي. انا درسني، انا كنت تلميذه، يعني انا درست عنده هذاك بيير، يعني لو بير هو من الكنيسه من جماعه المتدينين. نعم بيير بوسان. لا لا لا نسيته الآن. أما الوحيد اللي كتب على دوز، لأن عندما يكتب هنا سيكتبون على دوز، ما كعرف عليهش، لأن الغناء الكل متاع الفكري الكل سيوقع عند دوز. يعني أكثر ما لأسباب كثيرة ترى دوز لماذا هي المهمة ومهمة. وعندك أستاذي أنا اللي عملت معه الدكتوراه كتب كتاب على الشبيكة، يعني الشبيكة الحامة جون ديفنيون. هذوما كتب مهمة بالنسبة للأنتروبولوجيا، فعالميا عالميا يقول لك رجعت كيما أنت عند بورديو في اللي كابيل الجيريان، يقول لك ما تعرف في الجزائر إلا ما تقرأ أش كتب بورديو على القبائل القبائلية لكابيل الجيريان. فهمت؟ كان بورديو مهم لتعرف المغرب العربي الكل لكن الجزائر بالتحديد، وكان ديفنيون مهم لتعرف تونس. مهم وأيضا يكملوا شوية، لأن بورديو له جون ديفنيون له وزن كبير في الشبيكة، في كتابه الشبيكة. لكن أيضا الباباس هذا هو باباس أستاذ قراني اللي كتب على دوز، نسيت اسمه توا أنا، بيير، أيوة بيير أندري لوي، لو بير أندري لوي، أندري لوي اللي هو كتب على دوز. مهم لماذا مهم؟ لأنه يصف فقط، ما عنده ما عندها يعني. إذا كانك تشوف عندهم كاتب كبير فرنساوي مش في الأنتروبولوجيا، كاتب كبير أديب كتب لو ديزير، نسيته اللي خذي الجائزة نوبل فرنساوي اللي كتب اسمها لوكليزيو، لوكليزيو لوكليزيو عمل لو ديزير رائعة جدا هذا الرومو. لكن علم يتكلم علينا احنا على الصحراء المغربية دي، هو تزوج منهما، هو بن مرته صحراوية من شوف كيفاش الناس تحب الناس بالحق تحب بالحق. عاد نقول سي علي ونقول له مش هني شويه راني، ثم ناس حبوا بالحق وباعوا عمرهم كامل على الناس هذوما، يعني ثم ناس اللي كتبوا واعطوا عمرهم كامل، مش احنا حشمانين قدامهم عملنا دار وناس ما عملت لا دار ولا حتى شيء. يعني جون جونين لا عمل دار لا عمل فلوس لا عمل كهرباء، وفلوس الكل اعطاها للفلسطينيين جون جونين، فهمت؟ وحتى كيمات قال دفنوني في مقبرة مغربية لا هي فرنساوية ولا هي، خلوني غريب غاديك، فما مقبرة اللي هي للأجانب غادي في المغرب، فهمت؟ عد ناس فعلا قدموا أشياء كثيرة في هذا المجال. نعم مشيت بنا ياسر بالكليزيو لا ما قلت لي انت شنو الكتبوا علينا، شنو الكتبوا علينا؟ عجبتني ياسر الخرجه نتاع الصندوق تاع الكليزيو، الكليزيو تبع الصحراء، حشمت اللي احنا ماناش تاع صحراء. والغريب هو يتزوج منهم، والغريب يتزوج منهم هذا الرجل، يعني شوفوا وهو راهو يعني الادب الفرنسي الكل كانت يتموقع في باريس، كل الكل من زولا للبروس للبلزاك كلهم كان وغيرهم من الأدب، وحتى القصة الجديدة لنوفو رومو كانت تتمركز في باريس. أيوة. لأول مرة يقلب الآية ويبقى الأبطال والدنيا تدور في الصحراء المغاربية وتدور في لم تعد في باريس وفي كتبها كلها. أيوة. لم تعد في باريس وإنما تعود في قبلي، تدور رحاها في الصحراء تدور. أيوة. القصة وهو قلب النظرة أصل للأدب نعم صحيح. نعم سير بشير في آخر الحصة، بيير بورديو عرفت وعليش ما يحبش اللقاءات الإذاعية والتلفزية، يقول لك لأني نرفض أني نتحط في وقت، نتحدد بوقت، كان يرفضها اللقاءات، يقول نقعد معك كما تحب، كما باش تقولي في ساعة ولا في ساعتين. تو عرفت علاش ما يحبش، خاطر تو تعدت الساعة معك سي بشير وكأنها دقيقة. نحب نقول حاجة معنا حتى على طريقة تفسيرك لاختصاص أحمد زويل المخرج جائزة نوبل في الفيزياء في الكيمياء عام 99، يقول معناها قال مشيت الولدي الصغير معناها ندوني استدعوني، ولدي يقرأ في الثالثة ابتدائي معناها استدعوني، قالوا خايف لي يسألوني علاش أخذت جائزة نوبل وسنة ثالثة ابتدائي توش باش نحكي لهم معناها. عاد يحكي المذيع قال له هي ونجمت معناها تفسر لهم، قال بطبيعة إذا كان العالم ما يوصلش يفسر للمستويات الكل لا يستحق جائزة نوبل ولا يستحق صفة العالم. بطريقتك سي البشير كنت معنا واضح وكنت معنا، كان لقاء جميل معك في آخر هذه الحصة. نحب نشكرك ونشكرك ياسر، ومعناها واعتذر اني ما عرفتكش من قبل، معناها الله غالب جهلا مني معناها، ألومي نفسي معناها. في ختام حلقتنا اليوم من برنامج الفاميليا اللي باش يرافقكم ان شاء الله كل نهار سبت، نحب نشكر ضيفي وارجو ان نكون قدمنا الاضافه وما كناش ثقال عليكم خلال الساعه، ونودعكم في الحصص الجايه باش نتحدثوا في مواضيع مختلفه ونتناولها من زوايا مختلفه على اللي نعرفوه، وهذا كل من اجل حياه افضل لعائلتنا. متشوق ياسر للقائكم والحديث على كل ما يهمنا في عائلتنا، مواضيع مختلفه ومهمه في انتظاركم. نحييكم، السلام عليكم وخليكم على خير، وملتقانا في حصص قادمه. مع نجاه صغيره يا مسافر وحدك. مسافر وحدك، مسافر وحدك.